アンフォーソハインアレハオチャプアハタアレディキマティビエガシラウェルカナアレベタリモジカダスメンウクライン、ネメウクルマリアメンウクラシン、ビアキマベタド、トエンドサニアン、ヨカリガダチカリガサタウルケ、マダトケ、エトラコンサンガノシカナ、アガリアレケナガラビ、アラガイトウィタウンセ、ラゲルナピリタウンセカナ、ヤ、サイカカビカナメトロスマダトサウケ、エカリガサラ、ダガヨサダカド、ダガベタラマンダ。アウトスナーリアハラカヤチェタトユカルナアリアハラカマンカマカサイビオコフサイビカナエタティワチャウキヨサイザカチェプチャーナピリエカチペリンディザザンギペリンディザカナガッポリサラシェラビカナチェコトウピサカチェトウペレザンギウトウペレカナカナヤカチェタラゲルカスラーマハイブナジュリペレポピリカナタマハイブタジュリカナよあらくみかさだをさらにピチャーのピリ。おてがたちゃうけかな。だがうやさだかど、うたうんだかな。しゃばす。 こっとはにのまさかさだわなさみなしょうりばいなのさだかとんたさとびはわらなすりか。ばうまいさきもみなわたかきしゅうこすきわらやと。びかはんたさまさのまさかはんたさのざいらとのこだまだわなしゃみのわたんぱきまたびんてるもんでらん。あつまびんてあるばくにかだたまらなみゅうそらみらわたかきしゅうこすきさばんわりんあん。عن التراوردي عن الجامن وفي كلا حدثنا محمد بن ابي كبكر كلا حدثنا عصام كلا حدثنا عشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر كلا كنا نؤمن عند الخصوص بالعتاقه باب اذا عتق عبدا بين اثنين او امه بين الشركاء وفي كلا حدثنا علي بن عبد الله كلا حدثنا سفيان عن عمر عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتقه وفي كلا حدثنا عبد الله بن يوسف كلا حدثنا مالك بن عمات عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمه عبد فاعطي شركاءهم قسطهم وعتك عليه العبد والا فقد عتك منهما عتك وفي كلا حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله من اعتق شركا له في مملوك فعليه يشكو كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال يقوم عليه فيما تعلم على المعطيه فاعتك منهما اعتك اعتاق شيء مثلا اختلاف هو فقهاء الدير ده مخا بربر ترشوا ده مشترك ميايدا يدوية قسم يدري قسم بشي يوبر چك شوخ بلا حصايا اصيل كله بدا نرى حصي سوش بل امام صاحب مطلق مذاب مشهور دادا چه اعتاق تا جزي قبلوی اده حصا اصيلا شولا آنرى حصا دو اصيلا ابل ملگری ولا خدا مريائي پده مريتب بندس نرى پوتکیش نا ده خوریت چمجای ورگار شو ابل ملگری تا セリアリディカナヤデアラパレアパサセラコダプレヘサラカレビチャセラカラエサポテドヤカジャムルグラダシャリコダビドルウォーベトイチェモヘセタトノファンウェルスワモタキマトロカオヤダマリタウィチェファイダトトウェラセラダデモキマチヘサエセザウカダモタトロガタモテトロカカチェレカナホールダムシャリコーウォーベダジベリアリカナヤデパパラパサセルコヤデサウグナアデフォルムルギナバハナシズマニシュウスタチェラトウントロカエナシュウスタオサヘベンウィカナチェタクタジャズニカブラビヨジェルチェクショウアパレヘサーティラクラトウラシルショウエセルピワリアドダモテカカナダタチェリブドニーデラザマンウォーキーエデラダザマンウォーキーカナタウンダウォーキーマリタンシウエラチェタモタヘサウガタカナオカチェレダガカホウウウレスマンウカレブウタメリケチェタデファレイセカナチャミザズウエカタキマッミストロカヤベデナウォリエベナウォリカナウエタクシカラチェディラパシルコザケチェタクシュワダエマンシャフィセビューイガナチエタコカチェラソウチダサイビドゥーベタジャジカブラビエデヘサシラシュラダバレヘサンドアシラ 私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、誰だと言うと、وإن لا وكذا سلا مول نو فقد عتكا منهم عتكا عسير سوزنا أغا تكيمين عسير سوز ظاهرت امام شبيس مذاب المالبيري كان دهس عسير سوزنا ودا إذا خورو أمير عند عسير همي ذلك جنا إدا إذا هو عسير سوزنا أبلا حساسو أبوت دو آن ريكرا كا پسلاويا پشي رايا پسلاويا كا مريتا ويا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た قال يوم لا ادري اشيء قال منافع او شيء في الحديث ومن قال حدثنا احمد بن ميدان قال حدثنا زهير بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه كان يفتي في العبد او الامه يكون بين الشركاء شركاء فيعتق احد نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله اذا كان لله يعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمه العبد ويدفع الى الشركاء انصبابهم ويقل سبيل المعتق يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث وابن ابي ذئب وابن الصاف وجويريا ويحيى بن سعيد واسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا باب اذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استطيع العبد غير مشكوك عليه على نحو الكتابه هل انتصر اقبل احساس الى كراهه ذكر مولشتا مقدم مؤخر داريب دا ببي سعي وشرى شي مرينا قبل بتيكا شي موتا اقبل احساس ترى アタウガタ、ティアロカ、エミジマザブダ。オポデボディベサフィシャチョウエラカナ。チョウエブリュケチアカナカモトネロカワカナ。ナ、チェセンバラカナ、アガチュラシディメルウォーヘリカナ、フォテメチメダゴタ、パタリカディケタバトムネ、ケタバタカナポキシティケティブネペタキシティアコチェマリカナフォラティジラプロンデ。シャバス。 وابان ومصر بن خلف عن كتابه احتفره شعبه باب الخطا والنسيان في العتاقه والطلاق ونحوه ولا عتاقه الا لوجه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منا ولن يتلنا في والمخفي امام بخيطه مذهب ذلك كتير بخطيب ونديد عتاقه نواته نياب تنوى الحمد لله تقدر سبحان الله مريت بك تتكرا سيليا يا شيتا كرهت لوكا كرهتو توزي باكلا سبحان الحمد لله ديفيد كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كرهتو كر ジャーディラビエリオディネタロケリナビアサンビアイカナレコリエムレマンダワハセリプラアガダチキムデニアクリビディオニアクリスタウォラタカテイラウィジェラカテイムデラディプラビカナアラディプラウォタケデラシーチェレカナカズダナアマダンニアクトウケウメアシラビカナバハティデラワトウィアラディラテカワトダホデラディプランダミルアハナピューイケナチェタラクショウヤイタクショウダダセカナシェイダディカチェパデシェカナハタウネシアンキセカファクノシタカパハティナウジアシラタロカドカパネシアンセレビアカナシラネシアウトモトウルラケナネカカカカズダミカナカレタハタアンビカナプレスラタラカヴィシアタカヴィシカナエミデラカナハダチェサラフンジトウネジドンワカナワハドラジドンアカソイカスタケナアガマザキケナカスタチェパマザクラハバラケケナアヤカスタカバス マ ディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマディカルハンドのマパルシャルハリウスファーティリータラケータクプリナイチェペレパルファタカルムリプラタカルムリュークロメダウワササンドカラシャーシャバシャ バニカラハダナムハムドムカティランソフィアンカラハダナヤヒヤムサイディナムハマリミグラヒムアタイミアナカマトミワカティリライティカラサミアトマラムドカタワニナビスサランカラアルアマロディニアトワレワリヒムリヒムマナワファマンカラスイラトイラザイムラトリバイラトイラザイムラトリバマンカラスイラトウリドニアユシブハウムラティニアザバユハバイラトリラマハイラリبغي اذا قال لعبده هو لله ونوال عزك والاشهاد في العز وبه قال حدث محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن اسماعيل عن قيس عن ابي هريره انه لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهم ومن صاحبه فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو هريره هذا غلامك قد اتاك فقال اما اني اشهدك انه حر قال فهو حين يقول يا ليله من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي وبه قال حدثنا ابو هريره روندا دي خپل وطن نا کرنا دي اسلام روڑو کرے پر مدینے ترسی کنا دے تقریبا تر شوا دا لیار شب نو بلادی بلیار تر خطو شم بلیار سرا دا بلیار تر خطو پتر شلا دورا خرواسو او غلام نا خطو شوا دا کنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちセマリウザスパワーをセマリパシャマシャカトウベパサムリアラパサウルショウ。オデバウジュナ。エミゼパラダルインアマトウ。アンナハメンダスコファネ。エコファネカワタネデカラフウスティカナ。ダファミチャルカタウカナ。エダルコファナネジャティカナ。エデスペミシャネジャータウコノフォシクリスラミカムショウ。ペネセリアブリミリシャバス。 قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلتها من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي قال وابك مني غلام في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين انا عنده اطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك فقلت هو حر لوجه الله فاعتقته قال معاذ الله لم يقل ابو قريب عن ابي اسامه حر وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الروائسي عناسماعيل عن قيس قال لما اقبل ابو هريره ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام فظل احدهما صاحبه وقال اما اني اشهدك انه لله باب ام الولد وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراف الساعه ان ترد الامه ربتها ام الولد من اخلاق جدا نخر تجي بل كجمهور مذهب جمهور الولد نخر تجي امام بخاري مذهب جنا ام الولد نخر تجيどうたでキャマッパラマティシダチカワラダチェキャマトアラマドウチェウィンザビハファルマレクプイドコ ウィンザビカナファルマレクウズユラビダベセクユラビアナファダウマルバラダドダベカナハサシュギビデパデハサクラビエペハサクラビエペハサクラカナでも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、誰かまたらめり。だかはずかウィンダーはずらいなべべせらめりゃまりっぺせらめりじゅうら。みるべきどこよだばらんど。じゃきんまらとうくら。えどこだまたらだってだってわかるし。じゃいとこめらだせざかび。なかまりっけぱだぱらいんざぶんでざかびや。だまたらべだ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちハラコタシュミディ、ダマジャンダー、ダマーケン、ハーケン、スラム、デカン、ハメナ、プロイコ。チレタネタリティダー、ユカミザドカダム、ダサリハサリ、デプロアメルコ。アベハサクリ、ベプロベチャハサクリ、ベプロジャパジウス、ハシュミカナ。エレクペラーデメジャーセベティジャーセベティジャーケマタルディケディケケマシュウトラカムルタフロー、ケナ。シャルピネベハチー。ウォシュミケナハコウンディ。ディダマタブルティケシャルピネカナウォシュウムラウォシュウ、サバス。 لا يباهو ولا يهبو نخر سيري نكا جاتا فهباشي بركولشي قوته داغا وكاتي يسري مرياي اصل كالالا مدبر كالالا بيحاصلو نبيسم يسري مرياي مدبر كالالا بنبيسم روبالو بامرياي كان حاص نبيسم ميتي داما دبر مطلقنا وداما دبر مكيدوا مدبر مكيد تغير جيتا كان حاص خلاف تري ادو اتك وطالة مثلا تري جي كچره پا دي مارا شزمرشو بتاسيلية كچره پا دي سفر شزمرشو بتاسيلية دا مدبر مكيد دا كمرشو خاصل دا كرشو من نداسيل مدبر مطلق تري كچه زمرشو بتاسيلية كنا آده كاسو حاص حالت تري ادو اتك نوی تغيراتو دا مدبر مكيد دو やだせわちだ最後のマンウォー。エシエデビ。だがよ、マリアウォー。だともだべかわ。エハシネヤスラウォー。おでれかなしゃれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ ダナマラマダバカウニディジェトマダバカチディレカラカビラディウジムリオタマエイマダバカウェイサバサ バウバインウォラハバギバディウォリカラハザナムウォリカラハザナサバカラハザナアブドライミリナリサミオフェイナマリアクルナハナビスラマンバイエンウォラハザナマスラミカラハザナマスラミシェイカラハザナジェルナマスラナイブラニマリアクルナイシャタカラスイストライトバルザーマスラアムラマラアハفذكرت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطيكيها فان الولاء لمن اعطى الغارقه فاعطتها فرعاها النبي صلى الله عليه وسلم فحيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاخترت نفسها باب اذا قصر اخو الرجل او عمه الهالك فاذا اذا كان مشركا وقال نفس قال العرب للنبي صلى الله عليه وسلم فاذيت نفسي وفاذيت عقيلا وكان علي بن ابي طالب له نصيب في تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عذاب مثلا قوم بيبي كيم سلاكي دخل قريب جزي رحم مخربي ايه ملك شي اپ خود بخود پالات اللہ اے حدیث پروب نے من ملک از رحم المخرب و تکاری ہے اورر ملک سے پلور ملک سے غلام مریایو کنا خود بخود اصل شو تا تو رات نشتا کہ چستانی فدی در میں اصل شو امام بخاری نے نہ ناسی لے لی چتی نے اسے کلا ناسی لے لی باب الاذا و سرا خرج له ایو ور کی دی شو مریا مریا ورونی ور شو یا تر کی دی شو حاجی فادا اذا کرے مشکل واقع پھر وہ پیسے زلف سولو بے پیدیا دے کرے ور کولاشی اذا فرمائی اے وچ پیدیا پر کولاشی صدر بناسیل خوندا کر ور دے وی خدا پھر دی کنا پیدیا کو خسلا شند در بناسیل دس روایت پہ پیش کو کچرا سی دلا بے پیدیا سی تے نو خلے اذا فرمائی کہ عباس نبی سم تردا عباس ایدے پر بدر شنی بلا شو ولے کر یانو مسلمان درنگ عقیل خردے سو ویدا فادیت نفسی موے زل پیدیا پہ کرا وفادیت عقیلن و ده خپل وریا رو ده عقیل پی جمع پر کردی دو کنه و کان علی بن طالب لهو نصیبن فی تیر کل غنیمته و پا ده غنیمت سی چیزا کنه ده باسا پش غنیمت تا عقیل پش غنیمت تا پا ده غنیمت سی ده خسالی سی بخروا بدری ده علا تی آسان من اخی عقیل و عمی عباسا یا سمر سمی کرام دی چه کم بدرش غنیمت تا خود اصول نگر گرده پش خسالی سی بادا پش نبی سما ده کنه ودا عباس تسا ودا عقيل تسا يوه ترده يوه برده ده حتى يسمى ده غريمت من الشواء ده اذا يوه بخشتا پشه درده يوه ده بخشتا پشه روله خوده پا ديه وخص له ده عباس يوه پا ديه وخصه عباس يخلن پا ديه پره کرا ده عقيل پا ديه پره کرا کنه کنه ده شغل ناسي روه ده يسيه پا ديه وره کنه خوده وله کرا پا ديه وخصه پا ديه شده بخ روه ده نپاسي لرجي کنه پاسي نوه میرے جو تے مریائی کی تو اباس مریے چے تے مریے شودا یا کیل مریے شو چے تے دا کنا دا ہو جنگی قیدی دا بجن سونی ول شول غلام ہتو تے جڑی دی کہ امام فیصلہ کو چدا کنا غلام ول شول علی کو صلی اللہ علیہ وسلم یاری دی کنا دالیا تے چکت لے کو دالیا راستہ کہ چپ پہ دیا دے خلص کو پیسے دے خلص کو مریو ندی پیسے دے پوکھلی مریو نہ شول دالیا را دو چه مریون دے کو تقسیم دے کو مریون دے کو کنا یا دے پلا یا خلوس کو دو تو خوئی امام بیا پیسران دو کچھ پدیا سوئی دا پیسران کا چیزیا پدیا پو خلی کنا چھ پدیا پو سرکات کی انو کو کنا پجاری کلو کنا مریتے منو کو پجاری ہے کنا مریتے پو دے پجاری کئی چھ تقسیم کری ہوئی سرویشی ہوئی دائے تو سو دائے تو سو تو کنا باسی بن مریو شل شابس ومی کل حدثنا اسماعیل ابن عبد ذکر حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبہ عن مصعب بن عقبہ عن ابن شہاب قال حدثنا انس بن مالک عن رجال من الانصار استأذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اذا فلنترك لابن اختنا عباس فداء فقال لا تدعونا منه درهما انصار رغل النبي اسم خطیصتی چا سیبا دا تو تردی ولا شوادا انرا خمیش کنا پیجا لگوڑی خود تردی مجدا چکل سوی ادنا پیجا لگوڑی نبی سوچی نا ادھر با پی دیا سو کوئی کہ چنر رو کوئی دکنا نبی سم دا خبر رو شکوٹ ہوگا چی سبوتا بی دا الزام لگی چی پی مار دخپلے کنا خلصا رو رعایت کرو اے پلے اخلص کو نر رو پیسے ہو خدا لکا پی دیا بی روخ دیتا شبس باب باب عهد في المشرك وفي قال حدثنا غيره مسلم قال حدثنا مسلم عن هشام قال اخبرني ابي ان حكيم بن حزام اعتك في الجاهليه 100 ركبه وحمل على 100 بعير فلما اسلم حمل على 100 بعير واعتك 100 ركبه قال فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله رايت اشياء كنت اصنعها في الجاهليه كنت اتحنث بها يعني اتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على من صرف لك من خير باب من ملك من العرب ركيكا فوهب وباع وجمع وبدا وسبى الذريه وقول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يملك من ملك من العرب ركيكا كم سراي شد عربي مريكا مريكا وغرزو عربي و اغير ركيك ملك شو بياشاتا بلايا بيركو يا كان خفلو يا ويندا وجمعت ركلا يا قد يقو خطا خلصيكو يا كان دارا بك الأولاد دي كنا بچون دي كنا عير كي دور كل دا جهر دي مش أخلاق كي كي دارا بك كنا نرنا عاكيل بلغ ويا نرنا ويا عاكيل و بلغ وي كنا دا كي دي نجوري دي دا غام رياي نجوري دي فابن استرقاق نرسي يا بي اسلام روري و يا بي قتل كوي جزياء دي دي پرا دارا بي دي پرا خوش دي پرا نرنا دي پرا キュアバレーシュディエクナアビニケデラシーワリキウキアマリュンケデラシーナリナアケルバレーキャンアニシムニケデラヤベスラムルリオヤベキャナカタルキリエマンボハリラダルスチナパリビブナマリティブジェリキリキャナユダリカヤスペシャビカオコウヤタラ ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء وما رزقناه من ذلك حسنا فهو يملك منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ذلك قول رياضك لا يشرك به توحيد مثال بينوي كده مرا فرق تقشه لك يوم ريائي ده ده چا مملوك تا فا اسن ده قدر عدين كين ده كنا بالكل گنگ ده اسن ده قدر اسر شئ نه و دیوی پیسے ملکن دا یو پیسے سرشتانا چکنا چاہتا سا اختیار ہوا سوی و بل سا دولت مان سای دا ویام کسی موردت ورکرا دا سمال دارا دا کنا سا بویا لگو یوگا لگو کنا بی آمر یای برو بکنی دیسری سرا برو باتا چاہ سا دولت مان دا موتا را پنا دولت مرکرا دا سا بویا لگو یوگا لگو پپٹا لگو پا جواتا لگو نیدی سر یو برو بار دا حارنگی کنا اذا كانت مثال لا اغا قدائيو جاتوسي قدائيو جل كريدي بخيصة بخاركاتا اذا كانت مثال لك مرياي تيوان شكراي وكان اغا حلائب چه توحيد كاي لدا او يو علاقك كاي لدا اذا كانت مثال لك كان اغا ملدار صحيح كان چه بخبر اختیار بنده كنا سبا خلق تلقى بيگا ورکي پپتا ورکي پجواتا ورکي كنا بیوی تیرا خو یو مثال بیر شوال رو تا خود مری دارد و دی مجمع کسی خوال رو شتا کنا چی دا کنا پر عربی پر مثال گوتر لوکا چی دا مری و عربی ہو کنا قرم پاک و سمیتر سچ عربی کنا مری کدن اشتی دا خو یو پیما ایده کلو محل دا کنا چیو تا پارا بیٹا کنی پر جمع روی کنا یو مثال دا کنا ایده شیر کو مذہبت بیر نبی کنا و ایده کنا نقصار بیر نبی و توحید کنا کمال بیر نبی کنا ده تو تعلق نشده که دامبری ای کرده عربی و شباس. و دیگر خانه تنها دو می مريم کار خانه تنها الله است. خانه تنها پیرو نانه این شهر این زاترا عور و تو آن مروانه و المسبر ابن مسلم است. اخبار آن نبی استلام کام حین جاء و افتو خواهد نفر زهال و آن یارو دایلی مامال مصطفی هم فکر این معی من ترون و حب الحديد الى اصلب رو فاختار احد الطالب تنه مال و این مصطفی و کل کنت استان نیت بیم و کان نبی استلام انتظار هم بی دعا عشر صلیه تن این کافل من الطیف و نم تبین لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير باطن إليهم إلى أحد الطائفتين قالوا فإننا اختاروا السبيل وفقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهل ثم قال من بعد فإن إخوانكم كرجابنا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على خده حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا لك قال إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم ورفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا هو أذن فهذا الذي بلعنا عن سبيل حوالنا وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فأذيت نفسي وفديت عقيلا وبه قال حدثنا علي بن حسين بن شكيك قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فكتب مقاتلتهم وسبا زراريهم واصاب يوم اذ وليته قال حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. قال امام بخاري بشكوي كندا ردي بني المصطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم حملات من كره وكيدون من ولا يدها وزن ولا ميلوئي كذا جدها وزن بكيدون شجعتها سلائن دلوغا جاء سلائي واغا شده بيرتوي دارك دي باري مسلقه بكيدون شكلا ضراري بي دا اولادو دشده بيرتوي جدا نصبه تجدتا كم ننا باري صحيح بكيدون شروغلا دا شابس وفي كلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن رضي الله عنه ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين قال رايت ابا سعيد فقال وقال خرجنا مع رسول الله في غزوه بني المصطلق فاصبنا صبيا من صبي العرب فاشتهينا النساء فاشتد علينا غلظه فاحببنا الغزل فسالنا رسول الله فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نصمه كائنه الى يوم القيامه الا وهي كائنه وفي كلا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عماره بن الكعكاع عن ابي زراعه عن ابي هريره قال لا ازال احب بني التميم حوى حدثنا ابن سلام قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيره عن الحارث عن ابي زراعه عن ابي هريره وعن عماره بن الكعكاع عن ابي زراعه عن ابي هريره قال ما زلت احب بني التميم من ثلاثه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يقولهم اشد امتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله هذه صدقات قومنا وكانت صبيه منهم عند عائشه فقال أعطيكيها فإنها من ولد إسماعيل باب فضل من أدب جاريته وعلمها من أدب جاريته وعلمها ويجب تأديب الكرة وتعليم الكرة كرة جاءك بحتاري وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدث سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي برزة عن أبي موسى قال قال رسول الله من كانت له جارية فعالها وأحسن إليها ثم عتقها وتزوجها كانت من كانت جارته كم سلائي كانت ايه وينزا با فعالها ايه كرا پیٹا دي برداشت کلو دو كنا خرچا مرچا پا وکلا عالا يولو اونو كنا خرچا برداشت کلو نفقائي پا لگولا و اخفاري سره کلو بيا پشا سيدا کرا بيا پا نکاح کرا ايه پر دوا جرينو دي شابس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على عبد اخوانكم فاطعموهم مما تاكلون وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الى قوله مختالا فخورا ذي القربى القريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر وبه قال حدثنا عدد من ابي ايات قال حدثنا شعبه قال حدثنا واصل واصل الاحذر قال سمعت المعرور ابن صويت قال رايت ابا ذر الغفاري وعليه حله وعلى غلامه حله فسالناه عن ذلك فقال اني سببت رجلا فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه ثم قال ان اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسه ولا تخلفهم ما يعلبهم فإن خلفتموهم ما يعلبهم فأعينوهم باب العبد إذا أحسن عبادة ربه عز وجل ونفع سيده وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نفع سيده وأحسن عبادة ربه عز وجل كان له أجر مرتين أجره مرتين وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أحدنا سفيان عن سلمان عن الشعبي عن أبي برزة عن أبي موسى عن الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سمع عن الأعمش قال حدثنا أبو سليم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده باب كراهية التطور على ركيك وقوله عبدي وأمتي وقول الله والصالحين مريب التكبر ورقل تطور من تكبر فريقل وذا قول لسريك عبدي وآمتي ممريا دي ممن زكنا دل دي بشارك شامس وقول الله وصالحين من عبادك من عبادكم وإمائكم وكان عبدا مملوكا وألقى صيدها لدى الباب وكان عز وجل من فتياتكم المؤمنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك يعني عند سيدك وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصر الله عبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين وفي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجرانه وفي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم أستعين ربك وذكر ربك اذكر ربك وليقل سيده يعني ذات بشاره شيء مريتا أمالك نتابير فرط سرك أتم ربك فل مالك تمري ورتا فرقا شاي ورا فل رب تا فل مالك تا ودا سرو کا اس کے رب کا یہ بو ورکا بلکہ اے رب تو یہ بندے سیدی چکا سمالی ولی کو سیدی وکا مولای وکا نا سیدی چکا سمالی کنا او مولا چکا سمالی درنگے تری پچار کیو کا سپتر سی چ مریا عبد بری چ عبدی و امتی مگر اس میں تا چ فتایا جس کے ادب رٹ کا سمے کے مول نوجوان مزون کنا وفاتاتی وغلامی او پوسی آیت پشلو کدا سی نوی لغلام تکا سمال اولو یا عمار تکا بیا سبا درستا کنا من عبادکم ایمائکم کنا کنا پاک شاید زفاد پا عبادی مسرا شو علی کنا دانی ہی تحریم دا پرون تنزیر پرو اشا بس وفي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعطاك نصيبا له من العرض وكان له من المال ما يبلغ قيمته كلما عليه قيمه عام واعطيك من ماله وان فقد اعطاك منه ما اعطاك وفي قال حدثنا مسلم قال حدثني يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته بل امير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنه والمراه راعيه على بيت بعلها وولده وهي مسؤوله عنه والعبد راع على مال سيره وهو مسؤول عنه ولا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا عبيد الله سمعت ابا هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه فاجدوها ثم اذا زنت فاجدوها ثم اذا زنت فاجدوها قال في الثالثه او الرابعه فبيعوها ولو بساق زفير باب اذا اتاه خادمه بطعامه وفي قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن رهيب الزياد قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلينابله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه باب باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى سيده إلى سيده وفي قال حدثنا ابن يمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهل راع في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والقادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه وفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن همام عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليستني بالوجه قال ابو اسحاق قال ابن حزم الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتبة باب المكاتبة ونجومه في كل سنة نجم وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال روح عن ابن جريج كنت لأعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا وقال عمرو بن دينار كنت لأعطاء تأثره عن أحد قال لا ثم أخبرني إن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فكان كاتبه فأبى فضربه بدرته ويتلوه عمر فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فكاتبه مكتبات خير په علم سره موقفته فكاتب مكتبي کې څه ان علمتم في خيرا کتو څه په شکنه خير مليمو خير نه مد زه حق ملو خو چې سره دواک سره سره پیر چې دا پیر پر کولا شي څه چې مراد ولا صلاح تا پر صلاحيت سره په دې لایقت سره اصل شي لري چاره به کو アタビケチダーパスタムカービケエブルジェレジモダータラパスタムカチダハバラモジボドチモタデマリシェモルマリミキモルサラスタチェハマハベモカタムカウンドチェラモグモハザチェカナウェブダウェジボドチェポピエリチェサラダウラツサオカナエンドラガチェラシモトロカウェシペムカチダウェジボドアマルビザレキビモアタラパスタムカチェタアセルウアナハデルだって、ブチェラネクルカウェイカズンデビエイ。ドゥチナダディブチェラネクルカウェイ。モタモサイブナスカバルクラダ。チェセリンチリアアブハラマリアイゴ。ディアナスマリアイゴ。ディアナスマテバウカディモカテメチェモカテメカエゲンカウェイチェモカテコン。オダカセルマルゴ。ビアマリフルセプリアウェイ。エウェイトウェチェカナサダマリアイモカテカ。でビアンカーコエゲプドラブンディラプチェアクラカナマトロカパマトロカブンディオワルオメルフクペダヤタロカイファカーティブムインアリントンフィエムハイラネダーカナサエマンボハリダラドチェカナカチェレポピエリティダマリアイカナパガタワタクラシパイティスタレスラゾナズドウラシビベカムカタバルサラケダワジェボドエミアハラペダマザブネダダイレクマリボンドカムカタコラ、ファシソドドカリモカタコラ、ポトフザハバラ、チアカラメファルセブ、アカラクリダマダムチュメファルセブ、ダナサラズウ、ダフォシェブティータケジャサリアカラメレコロニークラシャーカナ、ダレクシャリマスライタケラカナ、パペレワイ、ダムシュラレクリダカナ、ダウラクスタタフ、ペペクウラシビビタケリサレカナ、アズウディカデカナ。وكان الله يسكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله يسكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضيعك اهلك فاعطك فيكون ولاؤك لي فذهبت بريط الى اهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء قالت عائشه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعطكيها فانما الولاء لمن اعطك ثم كان رسول الله فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل شرط لا يحق اوثقه بل ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترك شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فيه عن ابن عمر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الله قال حدثنا عن ابن شهاب عن امرأة عائشة اخبرت ان بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن كذبت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احب ان اقتضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ما يكون لنا ولاؤك فذكر ذلك لرسولنا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعطك فانما الولاء لمن اعطك قال ثم كان رسول الله فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط 100 مره شرط لا يحق اوثقه وبه قال حدثنا عبد الله بن يسوع قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ارادت عائشه ام المؤمنين ان تشتري جاريه لتعطكها فقال اهلها على ان ولاءها لنا قال رسول الله لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعطك باب استعانه المكاتب وسؤاله الناس وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت بردته فقالت اني كاتبت على تسع وات في كل عام او كيس فاعينني فقالت عائشه ان احب اهلك ان اعدها لهم عده واحده واعطك فعلت فيكون ولاءك لي فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليه فقالت اني كان عرفت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فسمع بذلك رسول الله فسالني فاخبرته فقال خذيها فاعطكيها واشترتي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعطك قالت عائشه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فهم شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط فكذاب الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعطك يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعطك باب بيان المكاتب اذا رضي وقال عائشه هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء ومن قال حسن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ورثة بنت عبد الرحمن ان برزت جاءت تستعين عائشة ام المؤمنين فقالت لها ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك سبة واحدة فاعطيك فعلت فذكرت بريرة ذلك لاهلها فقالوا لا الا ان يكون ملاؤك لنا كان مالك مالك قال يحيى فزعمت عمرته ان عائشه ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعطيكيها فانما الولاء لمن اعطك مختلف روايتنا ترشل وكا باربا ترشبيدو دا غيوا وينزا با باريدان بدا دخبل ملكون سرائي مقتبا كريدو بينزا او كيه دائف مولي مقرار دي پپینزے کولے شپ کول شپ یوا او کیا چاندی ور کیوا کیا سالویش درہما کیڑی دا بده ور کوی ایسے نکے ترولا چے مو خدا سودو کر دو مکتبہ میں کر دو او پیسے مخنوی نو پیر نش پر کولا مدد سره وکا چے زون پیر پر ک چے مولو گنا زون اصل ک دے سویر نی بیا مولو گوتا ایسے نکے تے چے کتو خاصوی زبد پٹاک غام لانڈ کو ٹول بیر پر پنا دے پیسے ور کر ہو ولاد دے موی زبد اسی لاون دی نہ وے کہ زبد موتے بیر نہ کر شے زبد مالک اس زبد اسی لا کر ولے تے نے شی کہ مری اسی کے بیا اگا تے سبوتا مرشی خپل ورثہ نبی امیروس پہ تو تپتک شی ولاد عطا کرتی تھی دو گرا لا مالک کلی تے مشراو کلا چے مو سرائی میں دلا دا پٹاک پہ کرتو سے پیر پر کبھی خو والا بھی اے گے بھی وچنا پیر دے پر کو والا بھی مشپلا بھی والا بھی مشپلا بھی رو رہا تو چاہو والا نشن دی ایسے دیکھ نبی سنت کسا ہو کلا اپا غصاش نبی اسلام چی اسی لبے تو اور والا دا میروستا ہے دائیو خلی دا خو دیر نرہو شاکتا دا قرآن نا خلاف تا دا خوائی پا تکن نا خلاف تا انما الولاء لمن اعطاك ولا فائده چه چه کسل ورکو غیر شبه سر واما ده شرط چه بالا متو سی کنا پدے بند نیر دیش دکی جی کنا ہوتے کنا دوی نہ وکنا ولا تی چه ولا تو سی کتو سی کدلا سی کنا دیو تو یہ کر شاوا ایسے دی کی چمڑا ویر شا او تو ویرا لا کنا نبی سم بکایا پ جماعت سے خطبات رکھنا پدے بند بیان وکلو شب دا سمرا خرطینا بیل لگوی سے چاہ خرطینا رووی کنا دارا پکتے پیسنے نکے خلافی دا خبرا چی بیدا دکانو دا چی ویدو کہا چی والا دا توسوی خیر دا و دا یہ مینہ کنا ویدو دکانو دا دیتا دکانو شو ویدو دا غرر شو ویدو دا مطلب دا کنا چی دا یو کسم زجر ویدوی کنا شاہ چی تا دیمرا سرگے پٹاوی کنا دیمرا غاٹے مسلے نا کنا چی مریائی دا دعا سل کو مریائی کا پدے مریے خاص کو تو پیسے وہ خاصے بندرا کا بات سو کر میں تے رکر سو کنا دا غرر ودا برکہ دا یو سکھم سزور کری کنا تے سبب کے زاشی دے خلق کے سبس باو نی کا رم کا تو اس طرح نی واعتک نی پر سراو دے دار کو ایک رحمت اللہ نو عین کلا خدا نو دعا کر نو ایمن کار ہم دتن علی ایمن کار دخلت على عائشة فقلت كنت علما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وأنهم باعوني من ابن أبي عمرو المخزومي فأعطاني ابن أبي عمرو واشترط بن عتبة الولاء فقالت دخلت بردت وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعطيكيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لها لا حاجة لذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلعه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقالت اشترينا واعطيكيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا فاشترطها عائشة. دي بريزة كيما شرطين لك هي لك دي بريزة كنا. عائشة بدها كلها بأسيرة كلها واشترط أهل الولاء أهلي ولا هم لبر شرطي ولا بيسمى شر ولا من آتك وإن اشتسمعتك سرشت ولا كي ولا ديك مكان ما تقالي بردو كنا دي بردو كيزي.